والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعينهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هذه الآيات ومثلها كثير في القرآن يتكرر، والأمر بطاعة الله ورسوله، ولا يخفاكم أن هذا هو أصل الدين، يعني أصل الدين هو طاعة الله وطاعة رسوله. طاعة الله سبحانه وتعالى باتباع ما في كتابه، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما في سنته، وعليهما مدار سعادة العبد على قدر طاعته لله ورسوله، وعلى قدر ابتعاده أيضا عن طاعة الله ورسوله يكون يعني تعاسته وضيقه وهمه وابتلاؤه. وكلما كان سمي الله أقرب كان إلى السعادة أقرب، وإلى نجاته من الهموم والغموم والضيق. فمدار الدين على طاعة الله ورسوله، لذلك هذه الآية: أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تكررت يمكن في 60 أو موضع من القرآن. يكرر الله تعالى يذكر الناس بهذين الأصلين العظيمين الذي عليهما مدار الدين وسعادة العباد أجمعين. وأيضا هذه الآيات من أشد ما يكون على مثلا بعض المبتدعة الذين ينكرون السنة مثلا، لأن فيها الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، فلو أنكر السنة فكيف يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مثلا فرقة القرآنيون، مثلا القرآنيون هؤلاء يعني يقولون لا فقط نأخذ بالقرآن، فالقرآن يرد عليه، القرآن يقول اطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، يعني لا تعرضوا عنه وأنتم تسمعون، يعني تسمعون آيات الله وتقرأ عليكم، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم المنافقون، قالوا سمعنا يعني وأطعنا وهم لا يسمعون، يعني لم يفعلوا شيئا ولم يطيعوا شيئا وأعرضوا. فجعل الله تعالى من صفات المنافقين أنهم يسمعون آيات الله ثم يعرضون ولا يقومون بما أمر الله تعالى بها. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني شر من يدب على وجه الأرض من الخليقة عند الله هم الصم الذين لا يسمعون الحق سمع قبول، ولا ينطقون بالحق، ولا يفعلون شيئا بالحق. قال فسماهم الله تعالى لا يعقلون، صم بكم لا يعقل، صم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني إذا سمع القرآن أو السنة أو الأمر أو النهي أو الموعظة أو الخطبة أو كذا يتولى وتولى وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا، يعيد الله تعالى مرة ثانية الأمر هذا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، ثم قال إذا دعاكم لما يحييكم. الله أعلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني حياة القلوب بالاستجابة لله وللرسول. فعلى قدر استجابتك لله ورسوله يكون حياة قلبك إذا دعاكم لما يحييكم. يعني نفهم من هذا أن الذي لا يستجيب لله ولا للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ميت القلب، ما يموت القلب إلا بالإعراض عن الله وعن رسوله. واعلموا، يعني إذا لم تفعل ذلك إيش النتيجة؟ قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. يحول يعني يجعل بين الإنسان وقلبه حائل، فلا يستطيع أنه ينتفع حتى بقلبه ولا يستطيع أنه ينتفع بحياته، فيصبح قلبه مشتتا بسبب إعراضه عن الله وعن الرسول. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. مقصود هذه الآيات أن الله تعالى لما ينزل العذاب على أمة بسبب ذنوبها لا ينزله على الذين عصوا فقط، بل ينزل على الجميع. والسبب في ذلك أن الأمم مطالبة بإصلاح أنفسها وإصلاح غيرها. الناس لابد يكون فيها مصلح كما يكون فيها صالح. فكون الفساد يطرأ ويكثر معناه أنه قد قل المصلحون وإن كان هناك فيه بعض الصالحين. فالله تعالى ينزل العذاب على الجميع ويعمهم. الله تعالى يقول انتبهوا، لا تقول أنا والله أنا ما لي علي بالناس، ما لي دخل في الناس، كل واحد بكيفه. لا، لازم تنصح وتعظ وتكلم الناس وتحاول هدايتهم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فتنة في السياق معنى عذاب. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العذاب، شديد العقاب. يقول المؤلف هنا من فوائد الآيات: من كان الله معه فهو المنصور، وإن كان ضعيفا قليلا عدده. وهذه المعية تكون بحسب ما قام به المؤمن من أعمال الإيمان، لأن الله تعالى قال في البداية: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. الذي معه الله تعالى هو الذي يعينه ويسدده ويسدد رميه ويجعله يعني موفقا مسددا في كل وقت. من فوائد الآيات: المؤمن مطالب بالأخذ بالأسباب المادية والقيام بالتكاليف أو بالتكليف الذي كلفه الله إياه، ثم يتوكل على الله ويفوض الأمر إليه. أما تحقيق النتائج والأهداف فهو متروك لله عز وجل. يعني أنت تقدم ثم تترك لله سبحانه وتعالى الباقي. يعني الناس يا إخواني طرفين، بعضهم لا يفعل الأسباب ويريد نتائجها، ما يفعل الأسباب أبدا، يقول أسأل الله تعالى بس يرزقني من عنده. طيب اعمل، اشتغل، ابدأ بالعمل حتى الله تعالى. فهذا يتكل على الله ويترك الأسباب. النوع الثاني يتكل على الأسباب ويترك الله، يقول لا أبدا، أنا سويت كل الأسباب وقطعا ستحصل النتيجة. فنقول لا، الله تعالى يحول بين المرء وقلبه. أحيانا الله تعالى يوقف الأسباب كما أوقف إحراق النار عند إبراهيم. فهذا أيضا شرك. يقول المعتمد على الأسباب ويترك مسبب الأسباب مشرك، لأنه يعتمد على سبب ولم يعتمد على رب العالمين. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهو يعتمد على الله في قلبه ويبذل الأسباب بيده، يبذل الأسباب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقة، فرماها كرمى يعني حبل الناقة، وقال: توكلت على الله أن يحفظها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعقلها واتكل، اعقلها، ابذل الأسباب ثم بعد ذلك التكل. من الفوائد أيضا في الآيات دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا عمن لا خير فيه، وهو الذي لا يزكو لديه هذا الإيمان ولا يثبت عنده. على العبد أن يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، لأن القلوب بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، كما قال الله هنا: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فحتى لا يحول الله تعالى بين المرء وقلبه يكثر من هذا الدعاء. وكان هذا بالمناسبة يا إخواني كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. آخر فائدة: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم حتى لا يعمهم العذاب. فلا بد أن يكون فيهم من ينكر المنكر. وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: ما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولم يقل صالحون، مصلحون، فيهم إصلاح لغيرهم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين.